هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد، وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وهذا عود حميد إلى المبشرين بالجنة، ولقاؤنا في هذه الدقائق المباركات مع واحد من العشرة المبشرين بالجنة. فمن هو يا ترى؟ إنه واحد من السابقين للدخول في هذا الدين العظيم، فهو من المهاجرين الذين بذلوا الغالي والنفيس، بذلوا الدماء، بذلوا الأموال حتى يصل الإسلام إلى الناس أجمعين. اللهم ارضى عنهم يا رب العالمين. هو واحد من المهاجرين السابقين للدخول في هذا الدين، ثم هو بطل مجاهد شهد المشاهد مع رسول الله عدا غزوة بدر، وشهد الفتوحات في زمان أبي بكر وفي زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه. فمن هو يا ترى؟ هذا الرجل كان يبحث عن الشهادة في كل موطن، إلا أنه مات على فراشه، ولعله نالها بنيته الصادقة. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. صاحبنا أبوه كان فريدا في دهره وفي زمانه، فمع أن والده لم يدرك بعثة النبي إلا أنه مات على التوحيد. أبوه زيد مات قبل بعثة النبي، لكنه ما سجد لصنم قط، ولا أكل ميتة قط، ولا انغمس في حرام قط. هذا أبوه كان فريدا في دهره وفي زمانه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأولاده أن يستغفروا له، وأخبرهم أن الله سيبعثه في الآخرة أمة وحده. هذا والد صاحبنا. فمن هو؟ إنه ابن عم عمر بن الخطاب الفاروق، وزوج أخت عمر بن الخطاب، وأخته عاتكة تزوجها عبد الله بن أبي بكر فمات شهيدا وتركها، فتزوجها بعده عمر فمات شهيدا وتركها، فتزوجها من بعده الزبير بن العوام فمات عنها شهيدا، حتى أن أهل المدينة كانوا يقولون: من أراد أن يرزق الشهادة فليتزوج من عاتكة بنت زيد. فهل عرفتم صاحبنا يا عباد الله؟ إنه سعيد بن زيد. سعيد بن زيد واحد من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. روى الإمام الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. دول العشرة احنا سمعنا ناس بتقول لك الستة المبشرين بالجنة ومنهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، حاجة عظيمة جدا. نحن في زمان العجائب، لهم دول العشرة الذين بشروا بالجنة في حديث واحد، منهم سعيد بن زيد رضي الله عنه. من مناقبه أن هذا الرجل كان مجاب الدعوة، الله، دعاء مستجاب، يدل على هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى أمير المدينة مروان ابن الحكم. يا مروان، سعيد بن زيد أكل قطعة من أرضي، بقى سعيد بن زيد الذي أسلم يوم أن كان أهل الإسلام يعدون على الأصابع، سرق أرضك؟ هل هذه أخلاق الصحابة؟ فبعث إليه مروان بن الحكم وقال: يا سعيد، هل أخذت من أرضها شيئا؟ قال: ما كنت لآخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مروان: وما الذي سمعته من رسول الله؟ قال: قال رسول الله: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. واحد كان ورث أخته، أبو مات وساب له 10 فدادين، وسابه هو وأخته، راح واكل الأرض كلها. لما يموت إن شاء الله على كده، ربنا هيخسف بيه في القبر إلى الأرض السابعة، حتى لو كان اللي أكله من أرضها مش فدان ولا قيراط ولا متر، شبر بس. من الذي قال هذا؟ النبي محمد. قال: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فسعيد بيقول لمروان: بعد اللي أنا سمعته من النبي ده، أنا أأخذ أرض حد ظلما؟ فقال مروان: والله لا أسألك بعد حديث النبي بينه. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. هو مظلوم، والنبي قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. مظلوم ومستجاب الدعوة كمان: اللهم أنت تعلم أنها ظلمتني، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قالوا: فما لبثت حتى عمي بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. استجاب الله له. وفي الحديث: اتقوا دعوة المظلوم. عاش سعيد بن زيد في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وناله من الأذى ما نال سائر المهاجرين، وجاهد مع المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر، ولم يغب عن أي غزوة سوى غزوة بدر. بل من مناقبه العالية قوي أنه كان هو وزوجته السبب في إسلام عمر بن الخطاب. الله، اسمع بقى. خرج عمر يوما وفي يده سيفه، فلقيه رجل من بني زهرة: إلى أين يا عمر؟ قال: أقتل محمدا حتى نستريح. قال الزهري: أفلا أسمعك العجب يا عمر؟ قال: ما هو؟ قال: إن ختنك وأختك قد دخل في دين محمد. يعني يا أخويا، بدل ما انت رايح تقتل النبي، شوف أختك وجوزها، دول خرجوا عن دينك وأسلم. فذهب عمر إلى بيت أخته فاطمة، إلى بيت زوج أخته سعيد بن زيد، وهو يتحرق من الغيظ والغضب. وكان في بيتهما خباب بن الأرت يقرئهما القرآن. دق عمر على الباب فقالت أخته فاطمة: هذا عمر. دقت على الباب معروفة، فقال الخباب: خبئاني خبئاني. فخبأه. ثم فتحت فاطمة لعمر فقال عمر: لماذا تأخرت؟ قالت: لا شيء، ما هذه الهينمة التي كنت أسمعها؟ كان في صوت جوه، في كلام، حديث دار بيني وبين زوجي. فدخل عمر وقال: هل دخلتما في دين الله؟ هل دخلتما في الإسلام؟ فقال سعيد: يا عمر يا أخي يا ابن عمي، أرأيت لو كان الحق مع محمد؟ وما إن سمعها عمر حتى قام وأخذ سعيد بن زيد وضربه في الأرض وركب عليه يضربه ويضربه. فقامت فاطمة تدافع عن زوجها، تدفع عمر عن زوجها، فنفحها عمر بيده فنزف الدم من أنفها وفمها، فصرخت: إن كان الحق مع محمد فأنا وزوجي نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فافعل ما شئت. ما أخت عمر برضه. فلما نظر إليها والدم ينزف من أنفها غلبته رقته، واستحى أن يكون قد فعل بزوج أخته وابن عمه هذا، فقام عنه: ما هذه الصحيفة التي في يدك؟ هاتيها. قالت: إنك مشرك نجس، وهذا كلام الله لا يمسه إلا طاهر، اغتسل أولا. فقام فاغتسل. الله، سبحان الله، سمع الكلام وقام واغتسل وعاد وأمسك بالصحيفة وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كلمات طيبة حلوة. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى أن وصل إلى قول الله في سورة طه: إني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قام عمر وقال: دلوني على محمد، أين أجده الآن؟ قالوا: ولما؟ قال: حتى أدخل في دين الإسلام. عندها خرج خباب بن الأرت من مخبئه وقال: الله أكبر، الحمد لله، إني لأرجو أن تكون قد أصابتك دعوة النبي، فقد كان يدعو: اللهم اهدي أحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، وإني لأرجو أن تكون دعوته قد استجيبت فيك يا عمر، فتعال معي إلى النبي. وأخذه إلى دار الأرقم، دار على أطراف مكة، ودخل عمر إلى البيت الذي فيه النبي وأعلن إسلامه بين الصحابة وكبروا. كان السبب في إسلام عمر سعيد بن زيد. يعني إيه؟ يعني كل عمل عمر بن الخطاب العملاق ده في ميزان سعيد بن زيد. ليه؟ هو النبي قال كده، قال: الدال على الخير كفاعله. هو عمر عرف ربنا إلا عن طريق سعيد؟ هو فتحة الخير على عمر كلها مش كانت عن طريق سعيد؟ هو الذي دله على طريق الخير. يبقى صلاة عمر وصيام عمر وجهاد عمر وحكم عمر وعدل عمر، عمر بقى أسطورة الصحابة، كل ده في ميزان سعيد بن زيد رضي الله عنه. هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نال المحبة والكرامة والرضا، قل لي بربك ذاك يا كان سعيد من أبطال الصحابة المهاجرين المجاهدين، شهد كل الغزوات مع النبي إلا بدر. ف طب ليه؟ لأن النبي خرج إلى بدر ليحوز قافلة القوم ولم يخرج لجهاد، ولذلك تجد بعض الأكابر من الصحابة غابوا عن غزوة بدر، لأن النبي عندما خرج خرج للعير، لعير أبي سفيان، ولذلك لم يعزم على أهل المدينة من المسلمين أن يخرجوا معه. من شاء أن يخرج معنا فليخرج، ومن لم يشأ فلا شيء عليه، ولذلك غاب عنها سعيد بن زيد، لكنه ما غاب بعد هذه الغزوة عن أي غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم أجنادين خرج سعيد بن زيد في جيش يقوده سيف الله المسلول خالد بن الوليد، فكثر النشاب من الروم على المسلمين. جيش الروم، الرماة عمل يرمون بالنبل يجرحوا المسلمين، يعقروا الخيول. فقال سعيد بن زيد: يا خالد، يا ابن الوليد، ائذن لنا أن نتحرك ونقاتل، على ما نصبر على هؤلاء العلوج وقد كثر نشابهم فينا وفي خيولنا حتى شمست الخيول. الخيول هاجت، محدش عارف يركب فرسه. العلج يعني الكافر الغليظ الضخم، الهلف كده يعني، هذا معناه في لغة العرب. يا خالد، على ما نصبر، دعنا، على ما نستهدف لهؤلاء العلوج وقد رشقونا بالنشاب حتى شمست الخيل. فقال خالد: احملوا على بركة الله. فانطلق جيش الإسلام، انطلق جيش النبي محمد، انطلق الصحابة، وما هي إلا صبر ساعة حتى نصر الله الإسلام وأهله وأذل الروم وما هي عليه من الشرك. في غزوة اليرموك، عفوا، في معركة اليرموك خرج سعيد بن زيد يقاتل. اليرموك كانت في آخر زمان أبي بكر وفي أول حكم عمر. أبو بكر رضي الله عنه مات أثناء أو قبيل غزوة اليرموك، وولي عمر قبيل المعركة. سعيد بن زيد كان مع جيش الإسلام الذي يقوده خالد بن الوليد لقتال الرومان في اليرموك في الأردن. اسمعوا العجب يا ناس، جيش المسلمين في اليرموك كان قد إيه؟ 24,000. طيب جيش الروم كان قد إيه؟ 120,000. والله ما انتصرنا يا مسلمين في أي معركة بعدد ولا بعدد، والله ما أمرنا الله أبدا أن نكافئ العدو في عدد أو عدد، إنما قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قلة في بدر تنتصر، كثرة في حنين تنكسر. شوف ربنا يقول إيه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كل معارك وملاحم الإسلام كان دايما الجيش أقل. في حطين جيش صلاح الدين ما كانش ربع جيش الصليبيين، في عين جالوت جيش قطز ما كانش ربع جيش التتار، في العاشر من رمضان لم يملك جيشنا من السلاح ما كان عند اليهود، وخط بارليف والمنع المائي، وتحت صيحة الله أكبر تحول خط بارليف إلى خط بلوبيف. بس نرجع لربنا، بس يبقى عندنا دين وإيمان ونتقي الله ونحكم شرعه. نعم، سيدنا خالد بن الوليد قبل معركة اليرموك قائد الروم طلبه، قال له: يا خالد، إني أشير عليك بأمر. قال له: تفضل. قال له: إيه رأيك أدي لكل عسكري في جيشك دينارين، يعني 20 جنيه ذهب، وكسوتين، دينارين يعني 2 جنيه ذهب، شوف بقى الجنيه الذهب بكم ألف، وكسوتين وزاد، وترجعوا هتحارب الرومان ليه يا خالد؟ أنت معاك كم واحد؟ 24,000 جندي. خلاص كل واحد يديله 2 جنيه ذهب، جنيه الذهب قوله بسبب 7,000 جنيه دلوقتي، يعني ولا يخشوا في 20,000 جنيه، 15,000 جنيه، وادي له كده كسوتين حلوين كمان، وادي له زاد حاجه كده من عند الرومان، اكل كده ما شافوش في عمره، وروحوا بقى، وادي لك هدوم جديده مش مستعمله يا خالد. قال خالد: قائد اللي عنده عزة. قال خالد: نحن قوم نشرب الدم، وقد سمعنا أنه لا ألذ من دماء الرومان، فجئنا لكي نشرب من دمائكم. حرب نفسية، حرب نفسية. ودارت معركة اليرموك، أقبل الرومان بخطى ثقيلة كأنها الجبال يتقدمهم. عايزك بالله عليك تسرح بخيالك كده، جيش الرومان 120,000 والمسلمين 24,000، قدم جيش الرومان يتقدمهم الأساقفة والبطارقة والقساوسة يحملون الصلبان ويهتفون بكلامهم، والجيش كله يردد من ورائهم صوت يصم الأذان، عدد العين مش جاي بآخره. فلما رأى المسلمون ذلك هالهم كثرة الروم، وخالط قلوبهم شيء من الخوف، فقام قائد المسلمين أبو عبيدة بن الجراح فصرخ: عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، عباد الله اصبروا، فإن الصبر منجاه من الكفر ومرضاه للرب ومضحضة للعار. أشرعوا الرماح واستتروا بالتروس والزموا الصمت إلا من ذكر الله حتى يأتيكم إذني. فلما قال أبو عبيدة هذا قال سعيد: خرج رجل من جيش المسلمين وقال: يا أبا عبيدة، إني عزمت أن أقضي أمري في هذه الساعة، فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول الله؟ هو رسول الله فين؟ ده كان مات، ده الكلام ده في زمن عمر. قل له: يا أبو عبيدة، أنا ناوي الشهادة النهاردة، عايز رسالة تبلغها للنبي في الجنة؟ قال أبو عبيدة: نعم، أقرئه مني السلام ومن المسلمين السلام، وقل له: يا رسول الله، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الله على اليقين، الله على يقين الصحابة. قال سعيد بن زيد: فلما رأيته يمتشق سيفه ويمشي في عزة وقوة ويستقبل جيش الروم وحده، قفزت من على فرسي وأشرعت رمحي، فكنت أول من قتل أول فارس من الرومان أقبل على جيش الإسلام. سعيد بن زيد كان من الزهاد، بعد فتح دمشق عينه أبو عبيدة أميرا على دمشق. شوف بقى، أمير على دمشق، الأنهار بقى والبساتين بتاع دمشق والفواكه، والأمير على دمشق. وانطلق جيش المسلمين، فبعث سعيد بن زيد رسالة إلى أبي عبيدة: يا أبا عبيدة، سلام عليك، إني ما كنت لأوثرك وأصحابك على نفسي وعلى ديني وعلى مرضات ربي، أنا عايز أجاهد زيكم، مش عايز أبلط في الخط وبقى أمير، إني لا أوثرك على نفسي ولا على ديني ولا على مرضات ربي، فإذا جاءك كتابي فابعث عاملا آخرا على دمشق غيري، فإني أوشك أن ألحق بكم. لم يكن سعيد بن زيد من عبيد المناصب ولا من عبيد الكراسي ولا من عبيد الدرهم والدينار رضي الله عنه. وهكذا كان كل الصحابة، وهكذا كان كل الصحابة. يا أخوانا، عمر بن الخطاب كان بيحكم نصف العالم القديم، وكان يلبس المرقع، وكان يخاف من الله خوفا يجعله يقول: لو أن بغلة تعثرت في أرض العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. اللهم ارضى عن سعيد بن زيد وارضى عن عمر وسائر الصحابة. الرحيل. توفي سعيد بن زيد رضي الله عنه بالعقيق على أطراف المدينة، وكان قد وصل إلى 75 من عمره. مات بالعقيق على أطراف المدينة، فغسلوه وكفنوه وحملوه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه في الجنازة عبد الله بن عمر، ونزل في قبره سعد بن أبي وقاص، وعبد الله ابن عمر، ودفن في البقيع رضي الله عنه مع أصحاب النبي المصطفى بعد عمر مديد وعمل حسن وموتة حسنة، وبشرى له من النبي بالجنة. اللهم ارضى عن سعيد بن زيد هذا المهاجري السباق إلى الإسلام، المجاهد الزاهد البطل الداعي الموفق. اللهم ارضى عنه يا رب العالمين، ومتعنا برؤيته تحت لواء حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا الجنة معهم من غير سابقة عذاب ولا حساب. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كانوا حقا في مقام الأنبياء أو كالملائكة في العبادة والثناء؟ نالوا المحبة والكرامة والرضا. قل لي بربك ماذا